وإذا كان حديثنا عن الوحي عن القرآن الكريم، فينبغي أن نبين فضل تعلم القرآن، ينبغي أن نبين ما جاء في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحث على طلب علم القرآن والحث على طلب الزيادة من علم القرآن. ومعنى قول الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما، وقول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، المراد به القرآن. فمن الأمور المحكمة التي جاءت في كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحث على تعلم القرآن. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم، وفي لفظ إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عقبة بن عامر قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين من في غير إثم ولا قطيعة رحم. قلنا بلى يا رسول الله كلنا نحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. كذلك عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فصاحب القرآن الذي يعمل به وهو قائم به ليله بالصلاة بتدبره والتفكر فيه وفي معانيه، ويقوم به بالنهار بامتثال أحكامه وشرائعه، فهذا خير الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم حث متعلم القرآن على أن يتعاهده، كما في حديث أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. يعني أن القرآن يتفلت من الصدور مما يحتاج إلى مواظبة ومراجعة وغير ذلك. الله سبحانه وتعالى أمر بالتمسك بالقرآن، وجزء عظيم من التمسك في بالقرآن أن تكون عالما بالقرآن، أن تكون ساعيا في أن يكون القرآن في صدرك، أن تكون ماهرا بالقرآن تلاوة وقراءة وعلما وعملا. كما بين الله سبحانه وتعالى عاقبة من أعرض عن الكتاب لم يطلب علمه أو لم يطلب العمل به، قال الله سبحانه وتعالى كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. والله سبحانه وتعالى قص علينا قصة الذي أعطي الآيات لكنه انسلخ منها فلم يتبعها. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. وجاء حديث عظيم جدا ينبغي أن يقف معه المسلم وقفة كبيرة، وهو حديث سمرة بن جندب في قصة الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث طويل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي، ساق الحديث وفيه حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة، فيشدخ به رأسه، يعني الرجل معه صخرة يشدخ بها رأس الرجل الآخر، فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. قلت من هذا؟ يعني في آخر الرؤيا ففسروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. لذلك شباب وجب أن نعرف كيف كان يأخذ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها لها حديث عظيم يبين كيف نزل القرآن وما الذي أنزل في القرآن أولا وكيف تلقى الصحابة القرآن ولماذا استجابوا له. قالت عائشة رضي الله عنها: إنما نزل أول ما نزل من سورة منه، يعني من القرآن، سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. الملاحظ في هذا الحديث في فقه عائشة رضي الله عنها في بيان ما نزل من القرآن أولا وكيف توطنت نفوس الصحابة لقبول القرآن بأخباره وأحكامه وشرائعه، هو الربط بين ما نزل من القرآن وبين إيمان الصحابة أنهم استعدوا لتلقي الوحي وللتسليم له. وفيه أن توطئة النفس بذكر ما ذكر في سور المفصل من المعاني والأخبار والكلام عن الله تبارك وتعالى وعن أسمائه وأفعاله ومحامده وقدره واليوم الآخر والكلام عن الجنة والنار، أن كل هذا من المقدمات التي يحتاجها المسلم. وهذا قريب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن. وفي هذا الحديث بيان أن إهمال هذه الأساسيات أو تجاوزها سبب لعدم قبول الشريعة أو الشك فيها أو في أخبارها أو بقاء حرج في النفس لأحكامها. كذلك في هذا الحديث بيان أن النفس لا تتغير بسهولة عما اعتادت عليه، وإنما تحتاج ترتيبا وتدرجا وحكمة. كذلك فيه أن النفس مهما اعتادت على شيء فإنها يمكن أن تتغير. وفيه كذلك أن الأسلوب الصحيح في اختيار المقدمات سبب في تغييرها، وأن تجاوز هذه المقدمات سبب في صعوبة تغيير النفس للأفضل. فيه كذلك أن العلم بأسماء الله وحكمة الله وآيات الله في خلقه وفي النفس وجزاء الله تبارك وتعالى، كل هذه الأمور من أعظم ما يعين النفس على طلب التزكية ويصبرها عليه. لذلك كان جمع المعاني والأبواب التي جاءت في سور المفصل، يعني من أول سورة قاف إلى نهاية المصحف، هذا أمر مهم جدا وتأسيسي. لقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الاعتصام بكتاب الله، وكانوا أعلم الناس به وأعرفهم بما يجب من حقه. ويجب على كل مسلم إذا أراد أن يتعلم القرآن أن يسلك سبيلهم. ومن أعظم الجناية في تعلم القرآن أن يحصر تعلم القرآن في مجرد حفظ حروف القرآن، وهذا هو الذي شاع. تجد الناس بدلا من أن يستعملوا كلمة تعلم القرآن يستعملون كلمة حفظ القرآن، فيحصرون هذا المشروع العظيم في مجرد أن يكون القرآن في صدرك تتلوه يجري على لسانك، أو أن تتعلم أحكام التلاوة. فلا بد أن نعرف كيف تلقى الصحابة رضي الله عنهم القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي عبد الرحمن قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذين كانوا يعلمونه القرآن، أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات، فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذا من العمل. قال: فعلمنا العلم والعمل. كذلك هذا يبين أنهم لم يكن يشغلهم مجرد الحفظ أو المراجعة، وإنما يشغلهم العلم بمعاني القرآن والعمل والاستقامة عليه. كذلك عن جندب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به علما. كذلك عبد الله بن عمر، وهذا حديث شريف يبين فيه عبد الله بن عمر لأنه طال عمره بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحكي كيف تلقى هو وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، ثم كيف صار القرآن يتلقى من كثير من التابعين. قال رحمه الله: لقد عشنا برهة من دهرنا وأحدنا يرى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن نوقف عنده منها، كما تعلمون أو كما تعلمون أنتم اليوم القرآن. ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ولا يدري ما أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه، ينثره نثر الدقل. والدقل يعني كأن هو التمر الرديء. فابن عمر رضي الله عنه هنا يبين كيف كانوا يتلقون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف صار القرآن يتلقى من كثير من الناس. الحسن البصري رحمه الله وهو من أئمة التابعين يشرح أيضا هذا الوضع، قال: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله ولم يتدبروا الأمر من أوله. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. قال: وما تدبر آياته إلا باتباعه، وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم لا يقول: لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله، ما يرى القرآن له في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم لا يقول: إني لأقرأ السورة في نفس واحد، والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة، متى كانت القراء مثل هذا لا كثر الله في الناس أمثالهم. كذلك ابن عمر يبين هذا المعنى، يقول: كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة ونحوها، ورزقوا العمل بالقرآن، وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به. ابن مسعود أثر عنه أنه قال: إن صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل بها، وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. يعني آثار كثيرة جاءت تصف كيف تلقى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم العلم والإيمان والقرآن والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب علينا أيها الشباب إذا أردنا أن نهتدي أن نسلك نفس السبيل، فإن المؤمن يحتاج أن تتهيأ نفسه إلى ما في القرآن من الأخبار والأحكام والشرائع، ولا يكون ذلك إلا بالقرآن نفسه وما جاء فيه من بيان المحكمات في الكلام عن الله تبارك وتعالى والإيمان به وأسمائه وأفعاله ومحامده، والكلام عن رسل الله وعن آيات الأنبياء، والكلام عن الجنة والنار، والكلام عن ما بني عليه الإسلام.